السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. شيخنا، أنا ربنا من علي أني كنت من حجاج بيت الحرام العمدة. الحمد لله. الحمد لله، فالله يتقبل يا رب. كنت عاهدت ربنا سبحانه وتعالى أن لي ذنب خاص ألا أعود إليه. فقد عدت إليه يا شيخ. استغفر الله واسأل الله العون على ترك هذا الذنب، أن يصرف عنك السوء والفحشاء، وعليك كفارة يمين، لأن كفارة العهد كفارة يمين. كفارة العهد كفارة يمين. نصوم 3 أيام يعني؟ أطعم عشرة مساكين. إن عجزت صمت 3 أيام. ما في إنك تسأل الله العون وتبتعد عن موطن الذنب. شكرا، بارك الله فيك يا من قدوتك أمهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد العزيز، بارك الله فيك، تفضل. ربنا يرحمك. بص حضرتك، أنا كنت اشتريت مقبرة تربة من الآخر، هو مسؤول عن التراب. فقلت له انا عايز مقبره للعيله يعني، فاشتريتها منه. قال لي المقبره دي بتاعت واحد من مكان فلاني، وهو بحالي وانا بحالك انت. اشتريتها منه، كانت قديمه يعني، كان لها بتاع 30 سنه قديمه. حديتها وبنيتها من الاول، واديت ثمنها وحسبت على كل حاجه. بعد سنه او سنه ونص او سنتين اتضح لي ان التربه دي مش بتاعت حد، يعني بتاعت حد والناس دي اصحابها يعني سايبينها من زمان، وان التربه دي ما كانش لاصحاب، وهو يعني ضحك عليا وعمل لي عقد كده اي كلام، وجاب لي تنازل من الناس. بس انا اشتريت منه بعقد واديته فلوسه كامل، حقه كامل ومكمل. فانا التربه دي يعني ايه مصيرها يعني دلوقتي؟ يعني هل انا كده شاركت في الاسم؟ لا، هو الغشاش ليس عليك اسم. بس عفوا، المكان ده كان مكان قبور للصدقه ولا كان مكان عام ولا ايه بالضبط؟ هو يعني ايه تربه بتاعت ناس المقابر فيها تربة دي قديمة. يعني كان كان كان عفوا كانت مقبرة موجودة. المقبرة موجودة. خلاص، انت ما عليك انت اسم، اسمه على نفسه. الا اذا جاء اصحابها وطالبوا بها تغير الوضع. تمام، لو جاء اصحابها وطالبوا عليه يبقى انا اسمه. طيب، الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك شيخ. وياك. في زوجتي حامل، ف في الشهر الرابع دلوقتي. نعم. في الشهر الرابع. وكشفنا على الحالة في تأخر في النمو، واتضح ان في مشكلة في الكروموسومات بتاعة الجنين نفسه. اولا هل نفخت الروح فيه ام لم تنفخ؟ هو الشهر الرابع يا دكتور، والطفل بيتحرك وفيه نبض قلب. لا، اذا كان بيتحرك وفيه نبض قلب اذا لا تنزلوه، اتركوه لله. بارك الله فيكم. وفيكم السلام. شكرا. مرحبا يا شيخ سعد الأجاوي، وفقك الله لكل خير وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. نعم. دلوقتي أنا الزوجة الثانية وزوجي زوجته الأولانية رفعت عليه قضية خلع، وحاليا وحصلت على الطلاق عشان هي ما كانتش راضية بوضع ان احنا نتجوز وكده. طيب. وحاليا بتضغط عليه بالأولاد وبتحرمه منهم، يعني او تخليه مثلا ما يكلموهوش كتير او يعني بيعملوه مش كويس. النهاية يعني ما المطلوب؟ منه ان هو يطلقني بالإصبار علشان ترجع لي فيه. طيب هو فحكم الدين ايه عليه؟ لانه هو اياميها اصر ان هو هيعدل وان هو هيساوي ما بينه، وفي الاخر هي اصلا ما ادتلوش فرصة وعمل بالخلق، وهو حاليا بيقول ان هو يعني هيطلقني ارضاء ليها وبعد كده هيحاول يرجع. لا، اولا هي تأثم، هي تأثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. فهي إذا كانت تطالبه بأن يطلقك تأثم، لكن إذا هي لم تتحمل المعيشة وطلبت الخلع واختلعت ليست بأثمة حينئذ، ليست بأثمة حينئذ. لكن متى تأثم؟ اسمع الكلام لآخره لو سمحتي. هذا الرجل اختلعت منه زوجته، ويبدو أنها يعني اختلع، يعني لا أقول اختلعت منه زوجته، من حقها أن تختلع ولا تأثم في كونها اختلعت، لكن إذا كانت تطلب منه تطليقك تأثم لطلبها تطليقك. هذا ابتداء. الشيء الثاني، هل من حقه أن يطلق الزوجة؟ سعد حتى لم تكن هناك أي إشكالات له أن يطلقها، والطلاق جائز مع الكراهة، إذا لم يكن له سبب جائز مع الكراهة، لكن يعطيك كل حقوقك كمطلقة. أما أنت كنصيحة لك، وطني نفسك على الرضا بقضاء الله سبحانه، وإذا طلقك ستأخذين كافة الحقوق التي لك، والله يعوضك خيرا منه، لا تقلقي. أسرة كانت تصرف لابنهم المسافر التموين جهلا منهم أنه يجب حرمانهم من نصيبه في التموين للسفر، هل عليهم إثم على ما مضى؟ إذا كانوا جهلا معذورون بجهلهم ويكثرون من الصدقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا لم أصحى للفجر أيه. في وقته، فوالله أقوم الصبح يعني على 7:30-8 فأصلي لله ركعتين سنة بنية الفجر والفجر ثم ركعتين للفجر. عفوا، هذه عادة يومية لك أنك لا تقوم إلا بعد طلوع الشمس؟ أنا كل يوم بقوم 7:30، ما قليل جدا جدا لو قمت قبل الفجر، بحمد ربنا سبحانه وتعالى وبصلي الفجر حاضر. أنت متى تنام؟ 11-12. طيب فيهم بركة، يعني 4 ساعات فيهم بركة، يعني 5 ساعات فيهم بركة. قاوم نفسك بارك الله فيك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اصبر بس اسمع الحديث الذي يخصه. تفضل يا شيخ. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة الفجر والعشاء. فهل ترضى أن تكون منافقا؟ قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق الجماعات عموما. وربنا يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا القرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر تستمعه الملائكة. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك. ما السؤال؟ السؤال الثاني، هل في عمل أو دعاء أقوله لكي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما في إلا أنك تقول اللهم أرني رسولك في المنام، لكن كشيء مأثور عن النبي عليه السلام لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. فصوت يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا بس كنت أنا حامل قبل شهر رمضان اللي فات. أيوة. الدكتورة منعتني من الصيام الشهر كله، قالت لي ما ينفعش مع حالتي في الحمل. فكنت عايزة أعرف بس الكفارة بتاعتي إيه أو أعمل إيه. يعني عفوا، هل تتوقعين انك تبرئين وتستطيعين الصيام بعد ذلك، ام المرض مزمن طيلة حياتك؟ لا، ما عنديش مرض مزمن، بس هي منعتني صيام عشان انا كنت لسه في اول شهر في الحمل. طيب، اعيد الايام التي افطرتيها. انا فطرت رمضان كله، اعيد 30 يوم كلهم. اعيد 30 يوم كلهم. شكرا لذلك. الله يكرمك. هل صحيح أن الخلوة بين الطبيب والمريضة لا تجوز بحال من الأحوال حتى في ضرورة القصوى؟ ما الضرورة القصوى؟ نريد أن نعرفها، ما الضرورة القصوى التي تستدعي الخلوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى. اي نعم. لو سمحت يا شيخ اسألك بس، حكم الزوج اللي بيسب الدين عند الغضب؟ سب الدين كفر، عليه ان يتوب من كفره. طيب، ولو حاولت معه كتير وهو برضه يعني كل ما يغضب يرجع تاني، انا المفترض ان انا وضع ايه دلوقتي اعمل؟ انا ممتنع عنه. هو مصلي ولا يصلي او لا يصلي؟ بيصلي يعني الشيخ، بس مش ملتزم قوي، بس بيصلي طبعا. يصلي. سب الدين كفر، يلزمه ان يتوب. طيب، انا دلوقتي يا شيخ اعمل ايه؟ افضل معاه اذا لم يتوب احاول معاه تاني ولا خلاص كده انا اسيبه؟ اذا لم يتوب فارقيه. اذا لم يتوب هو بيقول لي مثلا كل مره بيقول انا مش هسب الدين تاني وانا بطلت، وبعدين بيرجع. والله باب التوبة مفتوح. لا، انت لك يا أولاد منه ولا مالكيش؟ ليه. على كل، إذا تاب تاب الله عليه. شكرا. تريد أن تفارقي فارقي، أنت حرم، لست بملزمة بالبقاء معه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. نعم. وصلت الشيخ زميل لنا دكتور تحاليل ويعمل مع رجل أعمال يفتح حوالي 4 أو 5 معامل. فبداية عمله المعمل اللي كان بيشتغل فيه، عارف ان في معمل من المعامل اللي هي تبع رجل الأعمال ده فتحة في زي مستشفى ويعطي نسب للأطباء في المستشفى بهدف ان هم يعني التحاليل بتاعتهم لا تخرج خارج هذا المعمل خارج المستشفى. عفوا، هو عرف الكلام ده قبل العمل او بعد العمل؟ بعد بداية العمل. بعد بداية العمل بفترة بسيطة. وليس عليه هو اسم، هو يكشف على الذين أتوه الإسم على من سعى في هذا. هو بيعمل في معمل غير المعمل ده. ليس عليه إسم، قلت لك ليس عليه إسم. أيه. أقول هل من السنة النبوية شرب الحليب أول السنة الهجرية؟ ليس لهذا أصل على ابن إبراهيم، هذا من الترهات والخرافات. قل أنا أؤجل العشاء قبل قيام الليل لأني لما بصليها بدري مش بصلي القيام، تصليها في وقتها بارك الله فيك وأدرب، ممكن تصلي القيام بعدها، لكن أنصحك أن تصلي العشاء قبل النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ النوم قبل العشاء والسمر بعدها. السلام عليكم. إلا لحاجة طبعا. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا ممكن متوفي، وهو من حوالي 30 سنة كان بيعمل عمرة، وأخذ مصحف من المسجد النبوي ومصحف من المسجد المكي. هو ما كانش يعرف إن ده وقف للمساجد، وأنا عرفت بالصدفة مؤخرا بالموضوع ده. فدلوقتي المصحفين مش موجودين وهو ربنا توفاه، فإيه الحل؟ ممكن تبحثوا عن طريقة تشتروا مصحفين من نفس النوع وتضعهم في المسجد النبوي والمسجد الحرام. يعني ممكن نشتري مصحفين. أي بس بنفس الكفاءة. نفس الكفاءة، ليس أي مصحفين، بنفس الكفاءة، لأن المفتشين على المصاحف في الحرم أي مصحف ليس على طبعة الملك فهد يستبعدونه. فاشتري مصحفين على طبعة الملك فهد نفس الكفاءة وتضعها في المسجد الحرام. طيب أستاذ حضرتك سؤال كمان. لا بأس. في حد أعرفه عنده كلب، والكلب ده غالبا بيمعاق وتعال، فهل يجوز أن أنا أسلم على الشخص ده، ولا الشخص ده كده نجس وبينجسني؟ بيلعق من؟ يلعق الشخص. يعني يلعق إيه؟ يلعق ملابسه ولا يلعق يده ولا إيه؟ يده مثلا. أنا كل هو قريبك يعني محرم لك ولا إيه؟ هو أخويا. إيه اغسلي يدك إذا لقيت الكلب لعق يد أخيكي. اغسل يدك، وإذا لم ترين شيئا فلا تتكلفي. تمام. شكرا. هل يجوز أداء صلاة الاستخارة مرتين؟ نعم يجوز. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لما أراد هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، قال: إني مستخير ربي ثلاثا. فالاستخارة دعاء، والإكثار من الدعاء مستحب. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم مصطفى. شيخ مصطفى بعزك، عنده سؤالين بس. أول سؤال استفساري بخصوص زميل ليا بيسأل عن إنفاقه هو وأخوه على أهلهم، يعني أبوه وأمه وأخته وكده. حاليا الشخص ده موجود في مصر هو وأهله، ودخله حوالي 10,000 جنيه مصري، وأخوه موجود في الإمارات ودخله حوالي 10,000 درهم إماراتي. الآن السؤال إيه بقى؟ يعني مصاريفه على أهله الشهرية حوالي 10,000 جنيه، يعني أهله محتاجين، والده ووالدته وأخته محتاجين 10,000 جنيه بشكل شهري، يعني والدته مش متزوجة، موجودة مع الأهل يعني. فإزاي يكون تقسيم الإنفاق على الأهل يعني هل يكون بالنصف ما بينهم، ولا إيه العدل في الإنفاق يعني بينهم؟ مع العلم بقى ان يعني قاعد السؤال بس حاجة عن تكون في طريقة يتم تقسيم الانفاق، انفاق الاخوين دول. هو متزوج الولد ده؟ نعم متزوج. هما الاثنين متزوجين، لكن دلوقتي موجود اخ، قصدي موجود اخت، اب وام، تمام، موجودين في مصر. بس صبر فهم يعني ارفق بس فينا. يعني في واحد متزوج وله اخ متزوج بالضبط، والاثنين في الامارات وفي اخ في السعوديه. اي واحد ده قبضه بالامارات 10,000 اماراتي، وده قبضه بالمصري 10,000 مصري. الاهل دلوقتي يعني ازاي يقسموا بينهم بالعدل النفقه ما بينهم على الاهل؟ يعني في واحد في مصر يعني ولا ما بالنص ممكن يكونش ده، يعني ممكن ده مثلا يفاجئ ان اللي في مصر ده بيدفع 70% من مرتبه، 70% من 10,000 جنيه دولت او 80%، فهو الثاني بيقول لك لا، الثاني بيقول لك لازم ادفع زي ما بيدفع. مثلا اخويا اللي في مصر ده هيدفع 1000 جنيه، خلاص انا ادفع 1000 جنيه مصري مش 1000 جنيه اماراتي، هدفع مصري. فانت كده وشفت ما بينهم نسبه دخل. كلامك كتير يا اخي كلامك كتير. بعدين هما يفعلان معروفا في الابوين، فكل ينفق على الاب على قدر سعته. ليس هناك إلزام معين أنك تدفع مثلا كثير أو قليل. هب أن أحد الأولاد كريم والآخر ممسك بعض الشيء، هب أن أحد الأولاد موسر والآخر ضعيف، لا يلزم التسلف مثل هذه الحالة. يعني افترض أن واحد من الأولاد عنده أولاد، واحد من الولدين عنده أولاد وعنده زوجة وعنده مصاريف كثيرة، والآخر ليس كذلك. الآخر كذلك يا شيخ، الآخر عنده وقت أزواج وأولاد وكل حاجة. على المتيسر إن ده بيقبض بالإمارات يا أخي، من الناس دخل بيقبض بالإمارات ولا بالدولارات؟ أنا الآن على المتيسر. الله قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كل ينفق على قدر سعته. شكرا لك. امرأة حاولت الانتحار باحتساء السم ولم تموت وتابت وندمت، ولكن ما زال أثر السم في الجسد. استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. يقول: الضرورة القصوى والخلوة مثلا تلزمني الجميع أن أمارس عمل الطبيب أثناء دراستي، وقد توجد خلوة وإلا أطرد من الدراسة. اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. حافظ على نفسك يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. زوجي ورث إرثا عن والده. وهو بدوره ووالده ورث هذا الإرث موروثا عن الجد. لكن الجد رحمه الله وغفر له ورث بعض أولاده ولم يورث البعض الآخر. فهل يجب على زوجي إعادة حق عماته وأعماله؟ إن استطاع أن يفعل فهو حسن. شكرا. ويلزم بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا شيخ. معلش يا شيخ، أنا بس عندي أختي بحس إن هي بتحسدني يعني يا شيخ، أو بتكلمني مش بحس، هي قالت لي حاجات فيها حسد، كلام واضح في الحسد، فأنا مش بكلمها يعني. فأنا يعني خايف من موضوع صلة الرحم يعني وكده والعقاب بتاعه. عوض نفسك بالمعوذات ولا تلتفت لمثل هذا الكلام. أول شكر. يقول: زميلتي كندية لكن أمها يابانية وتريد دخول الإسلام ومعها سلحفاة، تعتقد أنها تجلب الحظ، هل يصح إسلامها؟ أدخلوها الإسلام وعلموها بعد ذلك التوحيد شيئا فشيئا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. فلازم حاسس شيخ، انا كنت مطلقه وعندي ابن عنده 3 سنين تقريبا. هو حاليا والدي تزوج وانا تزوجت. هو بيروح عند والده يعني يوم كل اسبوع وقت اللي عايزه طول النهار او كده، بس هم طالبين ديات هناك وانا يعني نفسيا لا يعني مش هطيق حاجه زي كده. انت تزوجتي؟ نعم انا تزوجت ومفروض عند والدتي يعني، بس معايا. طيب ايه دخلك بابنك؟ انت تزوجتي اثرت الزواج على ابنك، والنبي يقول انت احق به ما لم تنكح. نكحتي وتزوجتي خلاص، دع الوالد. اذا الحكومه حكمت ان الوالد مع امك انت، ما المانع ان يجلس مع والده يومين 3 ايام؟ هم يعني هم شايف الوضع عندهم مختلف. اه ابوه حريص عليه يا اختي، ابوه سيكون حريص عليه. يعني انا بربي الطريقه وهم الوضع عندهم مختلف. انت خلاص اتزوجتي، طب بطريقتين انت اثرتي حياتك خلاص. الولد هذا يفترض يفترض ان هذا الولد مع ابيه، لكن القضاء مشى على بعض المذاهب انه يسلموا الام الام، ولا الرسول قال انت حق به ما لم تنكحي، فالولد مع ابيه خلاص. انت تزوجتي الله يكرمك، من حقك ترين الولد، لكن ليس من حقك ان تمنع الولد عن المبيت مع ابيه ليله وليلتين. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. فتحت يا شيخنا مشروع البلاي ستيشن، عايز افتح بلاي ستيشن، مشروع ده مكسبه حلال ولا جائز مع الكراهه؟ والبعد بعد الصالحين عنه افضل، يعني البعد عنه افضل. الله يسلمك، شكرا. شكرا. يقول هو طالب في كليه طب في اوروبا، والتدرب بشكل يومي في المشفى، وكنت اود لبس النقاب، هي طالبه، ولكن هناك يروهم داعشيين، وممكن أن أمنع من ممارسة الطب والمهنة، فما الحكم؟ سنأخذ بالقول القائل أن كشف الوجه يائز عند قوم من العلماء للضرورة خاصة هنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. الله يرني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. قال بس جات كده على طول. أنا كنت مقدم على شغل الإسكان ده، شغل الإسكان من 3 سنين، تمام؟ تمام. فهم اتصلوا بي قالوا لي إن في إن هم هيجوا يعملوا زي استعلام وحاجات كده، يعني عشان تيجي تستلم الشقه بتاعتي. فانا مش عارف الصراحه يعني استلمها ولا اعمل ايه. يعني عفوا، انت دفعت فلوس ولا لا؟ نعم. دفعت بعض المال ولا لا؟ عارف دفعت بعض المال ام لا؟ انا دفعت الايجار. ايوه خلاص استلمها، وانت معذور، انت كنت جاهلا. لا من 3 سنين الصراحه ما اعرفش الموضوع، اتفتح قدامي اعرف حكم الشقه دي ولا لا. يعني عفوا، انت قبل الشراء كنت جاهلا؟ انا فاهم سؤال حضرتك، بس لما ما كنتش فاكر الصراحه، انا مش فاكر الصراحه هي كانت الحكم بتاعها، مش فاكر انا ساعتها انا بعرف هي حلال ولا حرام ساعتها الورق بتاعي. اذا كنت جاهلا انت معذور بجهلك. شكرا. زياد أبو العلا يسأل سؤالا، يقول إذا كان موسى عليه السلام دعا لفرعون وملئه، والنبي دعا لبعض مشركي مكة، فلماذا نهي النبي ولم ينهى موسى عليه السلام؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام يا زياد إنما كان عن اللعن، الدعاء باللعن، اللهم لعن فلانا وفلانا، فالدعاء باللعن نهي عنه. أما مجرد مطلق الدعاء على الظالمين جائز، والنبي قال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة إلى آخره، فالمنهي عنه أو الذي نهي عنه النبي الدعاء باللعن، وفقك الله. يسأل محمد بن شعبان يقول الحكم في وضع جثة الميت في الفورمالين للدراسة عليها في كلية الطب، الضرورات إذا دعت إلى ذلك، فقد قال ربي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويا حبذا إذا انتقوا جثة شخص غير مسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله. شيخنا أنا مؤذن في المسجد. وبعد؟ وعندنا يعني رجل كبير في السن. إيه وبعد؟ وأحيانا لا ما بيكونش فيه يعني إمام يدخل الصلاة. وبعد؟ ماشي. والرجل يعني بسيط. قراءته بسيطة يعني ليست تزويد، وأحيانا يخطئ في نطق الحروف ولكن فتحته صحيحة. ما السؤال؟ هذا يعني كيف ننصحه؟ والله اتقوا الله، يعني تنتقد إمامته للناس أو تنتقد صلاته لنفسه؟ نعم. يعني أنت الآن تنتقد صلاته لنفسه أو تنتقد إمامته للناس؟ عن المشكل عندك؟ لا والله، لاني يعني بصراحة الناس كلها بصراحة تتذمر يعني احيانا قراءتي. خلاص، يعني هو يفرض نفسه ولا لا؟ نعم. يفرض نفسه او لم يفرض نفسه؟ ايوه انا اقيم الصلاة وهو واقف جنبي يعني رفض يسقط. والله اتقوا الله ما استطعتم اذا كان كبير السن وانتم محرجون منه وصلاته صحيحة لنفس تصحيح غيره، لكن ان استطعتم اقناعه بان يتأخر هو ويتقدم من هو اعلم فعلتم. شكرا. بارك الله فيك يا طارق بن طمان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يخليك يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. لو سمحت عندي بس ثلاث أسئلة. اتفضلي يا أختي. دلوقتي أنا والدي رحمة الله عليه يعني كان عنده تاكسي زمان، ومرة كان التاكسي بتاعه لقى فيه بعد ما خلص يعني شغل لقى فيه بعض الادوات، بعض الحاجات يعني تليفون، كان تليفون يعني ارضي عده يعني بسيطه، حاجات يعني ايه ما يعني مش ذات قيمه قوي بس لقاها يعني. فالمهم يعني هو سابها واخدناها يعني اخدها بحيث ان هو مش عارف مين اللي كان المهم. ايه السؤال يعني؟ دايما رحمة الله عليه كان بيتحرى الحلال يعني ما كانش مثلا. المهم يا اختي خلصي السؤال. ما السؤال؟ فانا انا انا انا بصراحه والدي توفى، بس انا بكام يعني الحاجه دي؟ حاجه تساوي كام؟ مش عارفين. هي معظمها هدايا مثلا من شركه معينه، هدايا يعني مش حاجات يعني مش حاجات يعني وجد. استغفر الله يا اصبري عليها بس هتكلم. يعني ابوك رحمه الله عليه كان له تاكسي ينقل الناس فيجد متخلفات ولا يستطيع ايصالها الى اهلها ده باختصار، واستمتع بها واستمتعتم بها. إذا كانت أشياء يسيرة فيسير اللقطة معفون عنه، إذا كانت أشياء كبيرة كان يلزمه تعريفها لمدة سنة، مات ولم يعرفها لمدة سنة وانتهى الوقت ولا تستطيعون الوصول إلى أصحابها، فاستمتعوا بها وأكثروا من الصدقات. شكرا. مرحبا عبد الرحمن بن علي بن داود وفقك الله. أشكرك يا أكرم على توجيهك لإخوانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. يا ريت حضرتك بس يتسع صدرك وتعتبر الوقت ده تفريق قرب عني، لأني ببكي بقالي 3 أيام. ممكن تتصل على الخاص جدا. عفوا، ممكن تبكي تتصل على الهاتف الخاص حتى لا يضيع. أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا كنت اتصلت من 4 أيام على حضرتك وسألتك على سؤال، تمام؟ أنا بتكلم الآن إذا كان عفوا. اتفضلي. ايه حكم ان الاخوة والاخوات يمسكوني في التعليقات يسيئوا الظن بيا ويتحكموا ويسخروا من سؤال انا سألته، وانا اصلا مريضة اكتئاب، باخد ادوية اكتئاب بقالي 4 سنين وطبيبة، يعني انا طبيبة عارفة يعني ايه مرض الاكتئاب ده، حاولت اقاومه سنتين معرفتش، ومحدش يقول لي ان انا بعيدة عن ربنا، لا انا قريبة الحمد لله رب العالمين على قد ما اقدر، وحافظة للقرآن والحمد لله رب العالمين، ربنا يجازي والدي عني خير الجزاء، انا بحبه فعلا وربنا يبارك لي فيه. لما اسال على موضوع الهبه للولد والبنت الاقي الناس تقول لي انت غيوره وبتحبي المال وانت غيوره من اخوكي، انا بحب اخي جدا. لا لا عفوا عفوا بس كان في فكره، معلش استاذن حضرتك بس انا عايز اشكر بس احب ان اذكر بس ان اخي نفسه شايف ان البنت ملهاش اي حق انها تاخد اي حاجه من والدها بعد الزواج، يعني ده وجهه نظر اخي. وابي بعد ما قعدت كذا سنه ان انا ان انا ما اطلبش وان انا بستحي لان انا متزوجه اصلا، اخواتي بيقولوا له اختنا ما بتطلبش وكذا وكذا، قال لهم اللي ما يطلبش بلسانه ما يلومش الا نفسه. لا عفوا يا اختي اصبري اصبري بس يا اختي، ايه لازمه الناس تتحكم بس اصبري يا اختي اصبري. الناس قاعده بتتفرج على برنامج يا اختي، رجاء لوجه الله رجاء يعني اصبري يا اختي اصبري بس اصبري، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا والله ما أذكر السؤال ولا أذكر الجواب، إنما لا تظني أن الناس يتحملون عليك، يتحمل واحد غير رشيد، لكن الحمد لله على ما أنا رأيت في تعليقات هناك من يثني عليك والتمس لك العذر، هناك من يثني عليك والتمس لك العذر. وبعدين أنت أنا كل اللي لقيته أنت طماعة وغيورة. لا لا مش كله قال كده. أنا أسأل حضرتك كمان، أنا بس كنت أول مرة أتصل ببرنامج، انا ام وعندي ولد وبنت وكنت بحب اسال برضه عشان اسال اعمل ايه مع ولادي. والله نشكرك على هذا. زي ابني نشكرك. ايه اعمل ايه في بمنهجي. يعني انا كنت حتى في فتره من كتر الاكتئاب الشديد اللي كنت فيه كنت بسال الشيوخ اقول لهم انا لو دخلت في العيد اشتري لعبه لابني وبنتي وهي اختارت لعبه ارخص منه انا حرام عليا المفروض احوش لها الفلوس دي؟ لا لا لا مش اعمل ايه؟ لا لا مش حرام عليك بس انا عايز كان سؤالي بس إن خدي بقى يا اخت على حياه الناس يا اخت اصبري علينا اصبري الله يصبر الله يحفظك. اعلمي أن الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس من أشق أنواع الصبر. فدربي نفسك أنك تكوني متحملة لوجه الله. أنا وأنت نتدرب كلنا نتدرب على التصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر ومن يتصبر يصبره الله. فأنا أقاوم نفسي حتى أصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس وأنت مأجورة إن شاء الله. إذا كان أحد تكلم فيك بكلام ضايقك أنت مأجورة. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشركها إلا كفر الله بها من خطاياه. ونطلب عفو الله ثم عفوك لإخوانك جميعا وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حالك يا شيخ؟ تمام الحمد لله. لو سمحت انا متزوج من 6 اشهر كده فالزوجه طبعا هي في خلاف على اساس ان هي حبت تودع خلوص خاص بيها بتنجي بالفايده يعني فانا منعتها من ذلك وكذا. بعد كده حصل ان هي صممت وقالت انا طالعه وقلت لها خلاص لو وعدت لها وتروح تعملي الحساب ده ما ترجعيش تاني وورقتي كتجيلك لحد عندك. ايوه لحد النهارده 10 ايام طبعا ما فيش خبر عنها وطلعت طبعا وبتت اهلها هي طبعا. فانا ولا اتصلت ولا عارف خبر عنها ولا هي اتصلت ولا ما فيش يعني مبادره من ناحيتهم ولا ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. يعني الخلاف بينك وبين زوجتك انها تريد ان تضع اموالها في البنك وتاخذ الفائده الربويه. وأنت نهيتها عن ذلك؟ نهيتها عن ذلك قالت لنا اللي هشيل الذنب انت مالكش دعوة. قلت لها ازاي ماليش دعوة انا مسؤول برضو عنك انا لازم ازاي اخوات تقبالي بالحرام. احسن صممت وقالت لي انا هروح. قلت لها خلاص لو خرجتي ما ترجعيش وراتك هتجيلك لحد عندك يعني كتهديد يعني. وفعلا خرجت ولا خرجت من ساعة ما خرجت طبعا انا ولا اتصلت بيها من 14 ايام ولا اعرف عني يعني هي حاليا في بيت اهلها يعني ولا اتصلت ولا انا اتصلت. عندك اولاد؟ لا لا ما فيش اولاد. ايه. لا لا تأسى عليها ولا تأسف عليها. شكرا. والله المكيف شغال لكن لا أدري لماذا لا يبرد معه. إن شاء الله يكون بعد العشاء بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا من خيف إذا لأمي ربنا يشفيها ويحسن ختامها. الله يشفيها ومرضى المسلمين ويحسن ختامنا وختامكم ختام المسلمين والمسلمات يا رب. كان في راجل عجوز بيصلي في مكان عام كان صليت خلفه. رجل عجوز اصبري. رجل عجوز. العجوز المرأة. نعم. العجوز يطلق على المرأة. قالت نعم. يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. وإن كان يجوز إطلاقه على الرجل لكنها لغة ركيكة شوي. المهم ما الذي حدث؟ كنت في مكان عام وهو بيصلي فأنا قمت مصلية خلفه. لا مانع. نعم. لا مانع الصلاة صحيحة. طب سؤال تاني شيء. وعارف انك بتصلي خلف ولا ما عارف؟ قلت له ارفع صوتك. ما في مشكلة الصلاة صحيحة. طب سؤال تاني. ها. اخي تزوج على زوجته وهي قالت له خلاص ولادك لو خلفت تبقى عيالنا. لكن هي رافضة ان ولادها يروحوا عند التانية يعني هو خلف بالفعل فهي رافضة ان ياخد الولاد يوديهم هناك بتقول له هاتها عندنا انما ما توديش ولادي هناك. فهل ده جائز؟ يعني ارحموها شوية وفي ناس جابوها على هذا. طبعا القطيعة لا تجوز لكن ما فيش مشكلة. علقوا هذه المسألة علق خفيف في الأول وبعد كده الأولاد إن شاء الله يحبون يرى بعضهم. مرحبا شيخ مصطفى الجوهري حفظك الله. خالد الدقاق رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخنا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك صلاة الوتر لا سفرا ولا حضرا؟ نعم هذا لم هذا وارد إلا في ليلة واحدة وهي ليلة يوم ليلة المزدلفة. نعم لم ينقل أن النبي صلى الله. هل نفهم من هذا أن ذلك واجب؟ لا الوتر مستحب. الوتر مستحب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الصحابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. شكرا. سؤال ثاني شيخ بارك الله فيك. نعم مرحبا بك في الدياب. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها مرة وكان يتركها مرة؟ المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي الضحى ولكن حث على فعلها. قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث منها ركعتي الضحى. وكذلك قال هذا أبو الدرداء وروي بإسناد مرسل عن أبي ذر ثلاثتهم يقولون ما ذكرت. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث نعيم بن همار الغطفاني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخره. لكن لا بد من لفت النظر إلى أنه في مسلم روايتان صحيح مسلم وراء بعضهما. أحد الروايتين عن كلاهما عن عائشة، واحدة فيها ما ترك رسول الله صلاة الضحى في بيتي قط، والأخرى ما صلى النبي الضحى في بيتي قط بالمعنى هذا. والرواية التي فيها أن النبي ما ترك صلاة الضحى رواية معلولة، ولكن الثابت أنه ما كان يحافظ على الضحى، وذلك قال العلماء أنه كان يستهزئ عنها بصلاة الليل. مرة صلى الضحى مرتين في بيت أم هاني عام الفتح، صلى الضحى صلى ثمان ركعات من الضحى وقيل أن هذه صلاة الفتح. ومرة أخرى في بيت عتبان بن مالك لما قال تعالى إلى منزلي صل عندي يا رسول الله أتخذه مصلى، فذهب إليه وكان ذلك ضحى. فمن فعله النبي عليه السلام لم ينقل عنه أنه كان يحافظ على الضحى. من قوله ثبت عن رسول الله من عدة وجوه أنه حث على صلاة الضحى. فهمت؟ شكرا. آسف قطعة. قال لها زوجها لو فعلت كذا تبقي مش على ذمتي، هل هذا يمين طلاق؟ هل هذا يمين طلاق؟ طلاق معلق يكفر فاعله كفارة يمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله دائما يا رب العالمين. أريد أن أسألك بعض الأسئلة يا شيخنا. تفضل. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام بيده؟ كان يأكل الطعام بماذا يعني؟ كان يأكل الطعام بيده. بيده هل إن فعلتها فهل أكون على السنة؟ ده الأمر واسع تفعله، يعني تقصد بالملعقة أو باليد يعني؟ أو الأمر واسع في ذلك. أنت تأكل خبز بيدك ولا بملعقة؟ بيدي. طيب الأمر واسع. الرز ما كانش الرز منتشر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيه صلى وتعالى. الرز لم يكن منتشرا على عهد الرسول في بلده. ففي طعام يؤكل باليد وما في مشكلة أبدا. أكلت الملعقة. شكرا. نرجو الدعاء للشيخين الشيخ محمد حسان عافاه الله من السوء والمكروه، فالألم يشتد به، فنسأل الله أن يعافيه. والشيخ أبي إسحاق حفظه الله الألم أيضا يعوده الحين بعد الحين، فأرجو الله من إخواني أن يكثر من الدعاء لهما ولمرضى المسلمين عموما، ولمرضى المسلمين عموما، فنسأل الله أن يشفي الشيخين وأن يشفي مرضى المسلمين. وأبشر أهل المرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة يقال لها أم السائب، وجدها تزفزف من شدة المرض. قال: يا أم السائب، ما لي أراك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. وكان الألم يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم شدة أكثر من غيره، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران وأجرين؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فأرجو من إخواني الذين ابتلاهم الله بالمرض أن يذكروا هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكروا كذلك حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فنسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتغمد إخواني بالشفاء والعافية. اللهم آمين، اللهم آمين، وكذا مرضى المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أسأل حضرتك الدعاء لي والأختي بالزوج الصالح والأم بالشفاء العاجل. الله يرزقهما وبنات المسلمين بالزوج الصالح. ليه حضرتك أنا بس عايز أعرف أذكار الصباح والمساء، أنا الحمد لله يعني منتظم عليها، بس مثلا في أوقات معينة مش يعني بصحى الصبح، يعني مش بصلي يعني صلاة الفجر حاضر، فبصحى الصبح بقولها في أي وقت، فوقت ما بصحى يعني ممكن نبقى قبل الظهر ممكن أفتكر. عفوا عفوا، في مشكلة أكبر من أذكار الصباح والمساء، مشكلة الفجر، متى تصلينا؟ لا أنا بصلي الحمد لله، بس يعني في أوقات يعني يعني يعني يعني بنتعذر فيها في الصلاة يعني بس. أيوة عفوا، يعني تقصدين الأذكار في أيام وليالي العادة الشهرية. أيوه أيوه. فطبعا مش بقول الأذكار، مش يعني البركة بتاعتها للفجر، يعني بقولها الصبح مثلا، أو أنا نازلة رايحة الشغل طبعا بيكون بعد الشروق، أو مثلا الساعة 7 كده يعني. فهل لازم يكون قبل الشروق يعني وقبل المغرب؟ ولا الأمر في ساعة، إذا فاتك إذا فاتتك قوليها أيضا، لأن الله قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، يعني يتعظ باختلاف الليل والنهار، أو أراد شكورا، وأراد أن يقدم شكرا لله. أنا بقولها صحيح، والرسول يعني الرسول قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا فاتت شخص صلاة أو فاته ذكر كان يقوله حينما يذكره. وابن عباس يقول رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول: إذا نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولو بعد سنة، وهكذا الأذكار بارك الله فيك. تم فيك. لو سمحت يا شيخنا طيب سورة البقرة الحمد لله يعني أنا بقرأها بس يعني بقرأها كل يوم أقرأها مش دخول الباء غلط يا جماعة على الفعل المضارع. أنا باكل أنا بقرأ أنا بنام ما في باء. أنا آكل بقرأها. ما تدخليش الباء تقولي أنا أقرأها. ماشي أنا بقرأها أنا رد وسهل مش فاهم الموضوع ماشي بقرأها يعني بس يعني ممكن يا أختي يا أختي وارجع أكملها. هل دي ممكن يعني تفقد مثلا الفايدة بتاعتها أو لازم نقرأها كلها على بعض ولا ممكن أجزأها على مدار اليوم أو يعني مش عارف أني الأفضل يعني. الأخت الكريمة تسأل أنها تقرأ سورة البقرة على مراحل لعدم استطاعتها المواصلة، هل هذا يقلل الأجر؟ لا يقلله إن شاء الله. ومن ذا الذي يستطيع أن يقرأ كلها مرة واحدة؟ لا في أنا كنت بقرأها مرة واحدة بس لظروف معينة بطلت أقرأها يعني كنت بحب أقرأ كلها على بعضها بس قالوا لي ممكن تجزئيها لو في عندك خلاص الله يغفر لك لا إثم إن شاء الله. شكرا لك. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت قرأت يا شيخ حديث فيما معناه سيأتي على الناس زمان يختار الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك لا يصح هذا الخبر ولا نعلم له سندا ثابتا. بس أنا ألو أقول السلام عليكم لأن أقول ألو لا يعلم لهذا الحديث سند ثابت. بس أنا لسه سمعان معظم الشيخ أبو إسحاق الحويني قل لأنك سمعت غلط. بيقول إيه الشيخ ما الحديث يأتي على يختار بين العجز وبين ماذا والفجور. لا لا لا. إسناده ضعيف. أنا لما دخلت على الدرر السنية لقيت إسناده ضعيف. فأنا عايز أعرف ما معنى إسناده ضعيف وهل يعني يؤخذ بالأحاديث. لا يصح عن رسول الله. الله شكرا. يعني الأخت تقول أنا بقرأ أنا باكل أنا بشرب أنا بسمع. شيل الباء ارمي الباء هذه ما لها فايدة هنا. أنا أقرأ أنا أسمع أنا أذاكر لكن ما أدري ما الذي أدخل على المصريين الباء مع الفعل المضارع. القرآن بين أيدينا ما في أي باء تدخل على الفعل المضارع يا قومي ما في أي باء ولا في السنة أي باء تدخل على الفعل المضارع. كيف تقول أنا باكل ما في أنا باكل أنا آكل أنا أذاكر أنا أنام مش أنا بنام أنا بذاكر ما لا تدخل الباء على الفعل المضارع. فهم يا عبد الرحمن؟ نعم الحمد لله. تقول زوجها نحن عاقدين كان يحكي لي قصة عن النبي أنه دخل على إحدى زوجاته إحدى اللواتي كان يريد الزواج بها قالت أعوذ بالله منك فقال ذهبي فأنت طالق وكرر ذهبي فأنت طالق مرتين. لا لم يقل ذهبي فأنت طالق قال قد استعدت بمعاذ الحق بأهلك وهذا الذي تخوض زوجك ينقل اللي دخلها فيك يعني ما زوجك لا يقصدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ ربنا يبارك وجزاك الله مثله. تفضلي. أنا بس هسألك يا شيخ أنا عايز أعرف إمام الحرم من مكة بيصلي فين. عايز تعرفي من حرم المكي بيصلي فين؟ مش بيصلي في المسجد يعني مش بيصلي قدام الكعبة. الله كنت أعرفه كان بيصلي تحت المكبرية الكبرى الزاعة الكبرى يعني الحجر الأسود يعني الحجر الأسود عن شمالك والإمام عن يمينك. مش موجود كان نعرفه كده لكن هل انتقل؟ لا لكن ينتقل يوم الجمعة يكون قريب من الكعبة وفي بعض الصلوات يكون قريب من الكعبة ويتهمك في ايه عن المشكلة. احنا عشان يعني في شكل الصلاة بيكون يعني الامام هو الناس الكعبة لها وضع خاص. الله يكرمك. شكرا. مسجد الكعبة له وضع يختلف ليس صفوفا مستوية طولية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا بك. أهلا بك. سمع صوتك. الله يفهمك. الله يخليك. عندي سؤال لو سمحت. سأل يا الحبيب. الله يخليك. دلوقتي أنا بشتغل في الأساس المكتبي وعموما وأساس الكافيهات والمطاعم. فواجهتني مشكلة كده فحبيت أخد قرار حضرتك فيها يعني. إن أنا بيجي لي شغل من الكافيهات. المعروف عن الكافيهات أو بعضهم يعني أو أغلبهم كمان إن هم بيقدموا شيش. يعني أنت تسأل سؤالا هل يجوز بيع، هجيب لك أنا أكبر سؤال أشد من هذا، هل يجوز بيع الكراسي للكفار؟ سؤال أنا أسألك سؤال هو يعني كيف يجوز بيع الكراسي للكفار لو وصلنا إلى أبعد حد يعني هل يجوز بيع الكراسي للكفار وأنت تقول الكافر قد يجلس عليها يفعل، هل يجوز بيع السرير للكفار؟ كل ذلك جائز، ما لك أنت في دخل واحد يشتري كافية تقول له أنت تجلس على الكرسي في الكافية تشرب شيشة ولا لا تشرب شيشة، ما لك دخل، تكلف نفسك ما هو فوق طاقتها. يعني الموضوع أنه جائز أن أنا أبيعها. أنا أسألك سؤال، على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان الذهب يباع صح؟ مضبوط. ممكن كانت واحدة تشتري الذهب وتتبرج به مضبوط؟ مضبوط. ممكن واحدة تشتري خلخال وتلبسه في رجلها، الأصل منه للتزين للزوج مثلا أو في البيت، لكن تجي أمام رجال تضعف، هل حرم النبي بيع الذهب من أجل هذا الذي قد يحدث؟ لا طبعا. خلاص شكرا لك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا هادي. تفضل يستر عليك ربي وعلينا. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. سألني مشاريع بيسأل الأستاذ، هو أنا أعمل على برنامج درب مراكز الأشعة الطبية. نعم. وأحيانا الأطباء أو مراكز الأشعة بيدفعوا عمولات للأطباء علشان خاطر يبعثوا لهم المرضى. فهل برنامج إذا سهل ليهم هذا الشيء بنظام إحصائية تفيدهم في إن هم يعرفوا النسب كام أو المبالغ كام؟ هل ده يكون فيه شيء من الحرام؟ والله أنا لا أحب لك ذلك. سؤال الأخ يا إخوة يتمثل في أن بعض الأطباء يرسلون المرضى لعمل أشعة عند أطباء أشعة وعند مراكز أشعة، أطباء منهم من دينه ضعيف يرسل المريض لعمل أشعة والمريض قد لا يحتاج إلى الأشعة من أجل العمولة التي يعطيها المركز للطبيب، فالمركز قائم عنده واحد، الطبيب زيد من الناس أرسل كم حالة اليوم؟ 10 حالات، اضربوا له 10 حالات كل حالة في 30 جنيه، يعني 300 جنيه تأتي للطبيب الحرامي الذي لا يخاف الله ولا يتقيه ويرهق المريض. فأنت عملك أنت جالس ترصد الطبيب زيد من الناس كم حالة أرسلها اليوم، أرسل 20، اضرب 20 في 30 يكون 600، الطبيب عمرو من الناس كم الحالات التي أرسلها، وأنت جالس ترصد هذه الأشياء، لا أحب لك العمل بهذا، ابتعد عن هذا العمل. كيف التعامل مع الأشخاص العصبيين؟ إذا مروا باللغو مروا كرامة، اصبر عليهم واحمد الله على أنه لم أنه عافاك من هذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كلمتك من شوية يا شيخ بس الخط كان قطع وكده. خصوص الزوجة اللي خرجت عشان تعمل سيدة وكده، طبعا من ساعة ما خرجت النار عشان في أيام طبعا ما عرفش يعني، وأنا اتصلت هل أنا أشوف لو عملت ولا ما عملتش ولا إيه، يعني مش عارف والله النهاردة عشان في أيام ولا أنا اتصلت بيها ولا ما اتصلوا بيا. طيب خليك الحساب ولا ما عملتش يعني. خليك على موقفك عاقل لا تتلهف. لا انا كده ولا كده، انا مش مقتنع بالقرار الربوي ان حرام وكده. طب خلاص مش هسمح لها كده لو اتضح ان هي ما عملتش مثلا. طيب ما عملتش، لو كان زوجة طيبة

وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن والكلمة الطيب والنوايا الصالحة والأعمال الصالحة يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا ربنا، وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين، ومن قلب لا يخشع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.